بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 30 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليه. هل هناك من قد أكمل حفظ الأبيات؟ قد أكملت عبد الحكيم؟ أمس كنت تريد أن تواصل، قلت لعلك أكملت. من الذي قد أكمل حفظ الأبيات؟ أين وصلت يا رمزين؟ تستطيع إلى غد تكمل؟ نكون خلاص كل يوم يقرأ شخص يعني الأبيات كلها إن شاء الله. خلاص غدا رمزي ويوم السبت عبد الملك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. وقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا كان الإنسان بطيئا في العمل الصالح متكاسلا عنه بعيدا عن الخير، فإن نسبه وإن كان شريفا لم ينفعه. وبعض العوام يقلب الحديث يقول ومن بطأ به نسبه لم يسرع به عمله، يعني يأتون بها في سياق أن الأنساب لها أثر ونحو ذلك، فيعكسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد كثيرة، وهو من أعظم الأحاديث، ففيه فضل تنفيس الكربات عن المسلمين، فهو سبب لتنفيس كربات الآخرة عن العبد. فانظر إلى هذا الفضل، تنفس عن أخيك كربة من كرب الدنيا ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكم الفرق بين كرب الدنيا وكربات الآخرة. وهذه الكربة التي تنفسها أي كربة؟ يعني مثلا أن تقضي عنه دينا كان قد أهمه، فهذا من الكرب، أو يكون في مشكلة مع أناس فتتعاون معه حتى يخرج من مشكلته، وكانت تلك المشكلة قد أصابه الكرب بسببها، أو في خوف أو في غير ذلك، أو يكون في فقر شديد فتتعاون معه. وكرب يوم القيامة يعني أعظم بكثير من كرب الدنيا بما لا مقارنة. وفيه فضل التيسير على المعسرين، فضل التيسير على المعسرين، فهو سبب لتيسير الله على العبد أمور دنياه وآخرته، يعني يتعامل مع إنسان معسر في بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك، فييسر عليه في المعاملة، فيعطيه مثلا السلعة بأقل من سعرها، أو يقسطها له تقسيطا، أو يعطيه دينا، أو يكون عنده دين وهو يؤخره ينظره في هذا الدين أو نحو هذا. وفيه فضل ستر المسلم، فهو سبب لستر الله للعبد في الدنيا والآخرة. والعلماء يقولون هنا الأصل في المسلمين أن تسترهم في معاصيهم التي لا يظهرونها، فلا يصلح التحدث بها وفضحهم ونحو ذلك، ولكن إذا كان الشخص ستره يزيده تماديا في شره فهذا يعني يهتك ستره مراعاة لحق الله سبحانه وتعالى، لا انتقاما للنفس أو لأغراض شخصية بين هذا وبينه أو نحو ذلك. فينظر الشخص ما هو الأصلح لدين الله ولحال هذا العبد. فإذا كان ممن لو ستر ولم يبلغ به مثلا زاد شره وتعاظم ضرره، فهذا لا تكون المصلحة في ستره، بل العكس، كحال كثير من المجرمين الذين لم يعودوا يبالون بالستر ويعتبرونها نعمة من الله عليهم فيرجعون إلى الله، بل كلما زيد في سترهم زادوا في تماديهم. فهذا الستر سبب لأن يسترك الله في الدنيا والآخرة، وهذه من أعظم النعم، أن يستر الله العبد في الدنيا فلا يفضحه، وكذلك في الآخرة. فإن المسلم إذا عاش في ستر الله عاش في نعمة عظيمة، غيره يهتك ستره فيصير مفضوحا وتشوه سمعته ونحو ذلك. وفيه فضل التعاون مع المسلمين، فهو سبب لعون الله للعبد، فضل التعاون مع المسلمين، وهذا عموم بعد خصوص. فالتعاون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا شامل لتنفيس الكروبات والتيسير على المعسرين وستر المذنبين، فهو من التعاون، ويشمل غير ذلك أيضا، فهو عموم بعد خصوص. كل عون تعينه في طلب العلم، بتعليمه، بأن يقرأ عندك ويعرض عليك، بأن تفهمه ما لم يفهمه، بالتعاون مثلا في المراكز، هذا يأخذ حلقة وهذا يفتح درسا وهذا يتعاون بتنظيف المسجد وهذا بالطباخة وهذا بغير ذلك، هذا كله من التعاون مع المسلمين. فانظر كيف جعل هذا العمل سببا لعون الله للعبد. بل وفيه أيضا أن استمرار عون الله لك حاصل ما استمررت في التعاون مع أخيك، أن استمرار عون الله لك حاصل ما استمررت في التعاون مع المسلمين، لقوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ما هذه إيش من ما كان العبد يا أصحاب قواعد الإعراب؟ والله في عون العبد ما كان العبد، مصدرية ظرفية، أي والله في عون العبد مدة كون العبد في عون أخي، فطوال المدة التي أنت فيها في عون أخيك الله يكون في عونك، هذا فضل عظيم. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فالتنفيس سبب للتنفيس، والتفريج سبب للتفريج، والتيسير سبب للتيسير، وهكذا الجزاء من جنس العمل، وهذا من حكمة الله عز وجل. وفيه عظيم رحمة الله بالعباد، فقد رتب الأجور العظيمة على تعاونهم مع بعضهم وهم المستفيدون من ذلك. فيه عظيم رحمة الله بالعباد، فقد رتب الأجور العظيمة على تعاونهم مع بعضهم وهم المستفيدون من ذلك، يعني الله يهيجنا إلى التعاون ويشجعنا عليه بوضع الأجور الكثيرة على تعاوننا، مع أن المسلم هو المستفيد من هذا، فهذا من رحمة الله جل جلاله وله الحمد. وفيه أن من كرم الله مجازاته للعبد بأعظم من عمله الصالح، فيه أن من كرم الله مجازاته للعبد بأعظم من عمله الصالح. انظر، تنفس من كرب الدنيا على يسرها، تنفس لك كربة من كربات يوم القيامة، تيسر عليه في الدنيا يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، تستر في الدنيا يسترك الله في الدنيا والآخرة، فهذا يدل على عظيم مجازات الله للعبد الصالح. وفيه أن الوصف الذي يستحق به الشخص هذا التعاون هو الإسلام والإيمان، أن الوصف الذي يستحق به الشخص هذا التعاون هو الإسلام والإيمان، فهو الرابط بين المؤمنين، فهو الرابط بين المؤمنين. وفيه فضل طلب العلم، فهو طريق ميسر إلى الجنة. فطلب العلم مع صعوبته في بدايات الطريق يعتبر أسهل طريق إلى الجنة، أو من أسهل الطرق إلى الجنة، يعني أن للجنة طرقا كثيرة من أسهلها طريق طلب العلم. وذلك أن المتعلم كلما زاد علما عرف الطرق الموصلة إلى الجنة أكثر مما يعرف غيره. مثلا كثير من الجهال يظن أن الطريق إلى الجنة تكون بالإشقاق على النفس، فإذا وجد عملان أحدهما شاق والآخر يسير اختار الأشق، يظن أنه كلما كان العمل أشق كان أحب إلى الله. العالم ليس هكذا، العالم ينظر مرتبة هذا العمل، لا يعتبر فقط مجرد المشقة. نعم الأجر على قدر النصب، لكن الإشقاق على النفس ليس مقصودا للشرع أصالة، ليس مقصودا للشرع أصالة. فالشاهد أن العالم يعرف يميز بين الطريقين، أيهما أقرب إلى الجنة وأي العملين أكثر أجرا. كما قالوا ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فالشاهد أن العلم سبب موصل إلى الجنة بسهولة، نسأل الله من فضله. وفيه أن كل وسيلة يلتمس بها العبد العلم فهي داخلة في هذا الفضل، أن كل وسيلة يلتمس بها العبد العلم فهي داخلة في هذا الفضل. فقوله من سلك طريقا، يقول العلماء سواء كان طريقا حسيا أم معنويا، يعني سواء مشى بقدميه مثلا إلى حلقة علم، أم كان جالسا في بيته يقرأ كتابا، يقرأ القرآن، يسمع درسا، يتفهم مسألة، هذا كله يعتبر التماس طريق إلى العلم. وفيه أن هذا شامل لكل علم شرعي، فيه أن هذا شامل لكل علم شرعي. لأن علم النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وهكذا طريقا، لما قلنا أي طريق هي أيضا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وفيه فضل الاجتماع في بيوت الله لذكر الله وتلاوة كتابه، فضل الاجتماع في بيوت الله لذكر الله وتلاوة كتابه. وحلق العلم داخلة دخولا أوليا في هذا الفضل. وفيه فضل المساجد، لأنه جعل للاجتماع فيها ما لم يجعل لغيرها. وفيه أن الأنساب لا تنفع أصحابها إذا ساءت أعمالهم، أن الأنساب لا تنفع أصحابها إذا ساءت أعمالهم. لم نفصل في قوله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، لأنه قد دخل في قولنا فضل الاجتماع، فهذا كل هذه الجوائز تعتبر من فضل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.